الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد سبق في شهر رمضان الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى شرح منزلة الإخلاص ومنزلة التهذيب والتصفية ومنزلة الاستقامة، فلتراجع الأشرطة المسجلة فيها وهي موجودة على موقع صوت السلف إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه على كلام صاحب المنازل في قوله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه، وجعل ذلك شرطا في صحة الإيمان، فدل ذلك على أن التوكل شرط في الإيمان، أو هو ركن فيه على الحقيقة. إنما نقول شرط بالمعنى الأوسع لاصطلاح الشرط، ليس الاصطلاح الأصولي، ولكن هو جزء من الإيمان، بل ركن من أركانه. لو زال التوكل بالكلية لزال الإيمان بالكلية. لو أن إنسانا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يملك له ضرا ولا نفعا لما كان مؤمنا أصلا. ولو لم يثق بقلبه ويعتمد على ربه سبحانه وتعالى ولو بأقل درجة أيضا لم يكن مؤمنا. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قدم الجار والمجرور وعلى الله للاختصاص، أي على الله وحده وللاهتمام. فالمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا التوكل أهم سبب وأعظم سبب يستعمله في قضاء حاجته. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أصل الجملة فليتوكل المؤمنون على الله. قوله وعلى الله ابتداء في ابتداء الجملة تقديم الجر والمجرور كتقديم المفعول للاختصاص على الله وحده، كما في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المفعول للاختصاص. إياك نعبد يعني نعبدك وحدك، وإياك نستعين نستعين بك وحدك. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا جزاء التوكل، هذا جزاء التوكل على الله، أن الله كافيه، فهو حسبه وكافيه سبحانه وتعالى. الله يكفي من توكل عليه كل ما أهمه وأطلق هذه الكفاية، فليس فقط في أمر الدنيا، بل في أمر الدنيا والآخرة. الله يكفيه كل حاجاته، ويكفيه كيد أعدائه، ويكفيه ما يضره، يكفيه فيما ينفعه، ويكفيه في دفع ما يضره سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ذكر الأسباب التي إذا استحضرها الإنسان حصل له التوكل، وهو أن الله الذي يدبر الأمر، إن الله بالغ أمره، هو الذي يدبر الأمور كلها وسيبلغ أمره فيها. هو سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، وهو عز وجل غالب على أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، الإيمان بالقدر أساس التوكل، استحضار أن الأمور كلها بمقادير من عند الله عز وجل، لا من الأسباب التي يملكها الناس، من أعظم ما يؤدي إلى حصول التوكل. وقال عز وجل عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لما تبرأ أولياؤه من الكفار ولو كانوا من أقوامهم وأعلنوا العداوة والبغضاء لهم أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي ليس لكم فيه أسوة. لما أعلنوهم بالعداوة، لما بادروهم وأظهروا لهم البراءة، كان متوقعا بلا شك أن يبادلهم هؤلاء عداوة مماثلة وأن يبادلوهم بغضاء مماثلة بل أشد ربما من كثرة الحقد والحسد الذي في قلوبهم ابتداء وعدم حبهم للخير للناس، لأن المؤمنين يبغضون أعداء الله على كفرهم مع أنهم يحبون لهم الخير، يعني يحبون لهم الهداية والإسلام والإيمان، فهذا في الجملة لا في أعينهم. فلا شك أن من تعلن له العداوة سوف يمكر بك، فكيف يكون اتقاء ذلك، اتقاء ذلك المكر؟ هل يكون ذلك بترك إعلان العداوة كما قد يفعل البعض أنه يقول: لا أستطيع أن أواجه هؤلاء الذين أعيش وسطهم وهم قومي وعشيرتي أو على الأقل أهل وطني وأهل جيرتي، جيراني وأصدقائي في العمل ومن أتعامل معهم؟ البعض يحاول إزالة هذا الأمر، إزالة آثار مكرهم بإعلان الصداقة والمودة وإعلان الموافقة والمتابعة. فبين الله عز وجل أن أولياءه إنما يدفعون آثار عدوان أعدائهم، إنما يدفعون معاداتهم ومكرهم بهذه الثلاثة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فتمت ستة أسباب: أولها التوكل على الله، بهذا يستدفع أذى الأعداء، بهذا يصرف مكر الماكرين، بهذا ينجي الله سبحانه وتعالى أولياءه. ربنا عليك توكلنا، وكما ذكرنا فيما مضى من الآية الأولى والثانية تقديم الجر والمجرور للاختصاص والاهتمام، فهم بتوكلهم على الله يدفعون أذى الكافرين والمنافقين، كما قال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان بما تعملون إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فنهاه عن طاعتهم وأمره بالتوكل، وقال عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإذا توكل على الله اندفع أذاهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، فبالاستعانة بالله والإنابة إليه بتحقيق إياك نستعين في عليك توكلنا، وبالإنابة إليه يتحقق إياك نعبد، الرجوع إلى الله التزام منهج الله سبحانه وتعالى، فالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى بتحقيق عبوديته. من أعظم أسباب دفع أذى المؤذين التي هذه الأسباب التي يتخذها أولياء الله: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، تحقيق الإيمان باليوم الآخر، وذلك أنهم إذا حققوا الإيمان بأن الله إليه المصير لم يلتفتوا إلى ما سواه، وعلموا أن من سواه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولا جزاء ولا حسابا ولا ثوابا ولا عقابا، إلى الله وحده مصيرنا. فإذا كنت موقوفا بين يدي الله غدا يوم تصير إليه فسيهون عليك كل ما في الدنيا. وكذلك أيضا إذا أيقنت أن إلى الله المصير يجازيك على عملك، فتخاف إن وافقت الكفار وإن لم تتبرأ منهم عاقبك الله عز وجل أشد العقوبات. ثم أذى المؤذين ومكر الماكرين أليس له نهاية؟ نعم، طالما أيقنت بأن هناك آخرة وأنه سوف تنتهي هذه الدنيا، فمهما كان من ظلم أو عدوان فهو إلى نهاية، لأن الدنيا ليس لها استقرار، إنما الاستقرار عند الله عز وجل، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الفتن، ألا يجعلنا سببا لفتنتهم عن الدين، بأنهم إذا ظهروا علينا قالوا لو كانوا على حق لانتصروا. فإن الناس عبيد من غلب إلا من رحم الله، هم يرون الحق مع القوة، يرون أن أصحاب الحق هم أصحاب القوة، فإذا انتصروا خابوا وخسروا وفتنوا. الكفار إذا انتصروا علينا خابوا وخسروا وفتنوا، فكان فتنة لهم. فالقول الثاني لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلهم يفتنوننا عن ديننا. التضرع إلى الله السبب الرابع. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، وهو الاستغفار والتوبة، وذلك أن الذنوب هي سبب البلايا والمحن، أن الذنوب هي سبب تسليط الأعداء والعقوبات التي تنزل بالأمم، فمن هنا كان الاستغفار. وأما السبب السادس فهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وشهود علمه وحكمته فيما يقدره عز وجل، وهو سبحانه وتعالى بعلمه يضع الأشياء في مواضعها، وهو سبحانه وتعالى قد أحكم كل شيء خلقه وقدره، فهو الحكيم الذي أحكم، والحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا، الذي يضع الأشياء في مواضعها، الذي له الحكمة التامة في كل ما يشرع وفي كل ما يقدر. فهذه أسباب دفع أذى المؤذين، أولها وأعظمها وأهمها التوكل على الله، ربنا عليك توكلنا. قال وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فإذا الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، الإيمان والتوكل، وهذا من عطف الخاص على العام. فالإيمان يدخل فيه التوكل، لكن ذكره تأكيدا له، فنحن نؤمن بالله ونتوكل عليه، فصار التوكل مذكورا مرتين، مرة في عموم الإيمان ومرة مستقلا لبيان أهميته. قال وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أمره أن يتوكل على الله في طريق عمله ودعوته وجهاده، فالتوكل على الله أحوج ما يحتاجه العابد العالم الداعي المجاهد. ويتوكل على الله في الثبات على الحق، لأن القلوب بيد الله. فالناس قد يتوكلون في حصول مقاصدهم الدنيوية أو في صرف أعدائهم عنهم، والمؤمن يتوكل على الله في ذلك، وقبله يتوكل على الله في صلاح نفسه وثباته على الحق المبين وعدم انحرافه عن ذلك الحق. وقال له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كما ذكرنا أمره الله أن يتوكل عليه في دفع أذى المؤذين وكفر الكافرين ونفاق المنافقين، ووعده أن يكون وكيله. فإذا توكل على الله كان الله وكيله في الدفع عنه وتحصيل مصالح دينه ودنياه وآخرته، ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. فإذا قال لك رجل كبير من الناس غني أو ذي سلطان وكلني في الأمر الفلاني وأنا وكيلك، الناس يطمئنون طمأنينة عظيمة إذا وكلوا شخصا قويا ذي مهابة عند الناس وذي جاه ومنزلة وكلمة مسموعة، ولو كان صاحب الشأن أو أكبر الناس لكان ذلك عندهم أمرا لا يحتاج معه إلى شيء آخر. إذا قيل وكيلي فلان وهو شريف القدر عند الناس عظيم المنزلة عندهم، كانت طمأنينته إلى ذلك وشعوره بالكفاية لا يدانيه شعوره حتى أكثر من أن يكون متوليا الأمر بنفسه إذا كان الذي وكله هو صاحب الشأن، إذا كان هو صاحب الكلمة المسموعة، إذا كان غنيا أو ذا سلطان. قارن لو حصل في قلب العبد توكلا حقيقيا على الله ووثق بوعد الله أن الله كافي من توكل عليه وأنه كفى به وكيلا وأنه نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فلو أيقن بهذه الكلمة كم يحصل له من الطمأنينة واليقين بقضاء مصالحه. حصلت المصالح التي يظنها أو لم تحصل، أعني أنه إذا فوض إلى الله فلو حصل له شيء خلاف ما يتصوره أو ما كان يظنه مصلحة لقال بالقطع وكيلي رأى أمرا هو خيرا لي وأنا قد توكلت عليه، فلابد أنه رأى مصلحة لي أعظم وشيئا أفضل مما كنت أريد، وهو غني جدا لا يبلغ غناه شيء على الإطلاق، وكريم جدا وحيي يستحي أن يرفع إليه عبده يديه ثم يردهما صفرا، وهو لا يخلف الوعد، وهو قد قال إنه وكيلي وكفى بالله وكيلا. فما هو المتصور في تلك الحال؟ لا يمكن إلا أن يكون شديد الطمأنينة وكامل التفويض، لا يحزن أبدا على شيء فاته، ودائما يتوقع الخير من ربه عز وجل ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ويرجو دائما أنواع الخيرات فيما يفعله به ربه عز وجل. التوكل على الله من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب زوال الهموم والأحزان والغموم على ما يفوت الإنسان وعلى ما يحصل له. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، إشارة بذكر هذا الاسم من أسماء الله الحسنى وهذا الوصف في نفي الموت عنه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، إشارة إلى أن غيره سبحانه وتعالى ينقطع بالموت، وأنه أن حياته ليست حياة مستقرة تامة، بل لابد فيها من الموت. فأنت إذا توكلت على أحد ثم جاءه ما ليس بيده، ثم جاءه أمر الله الذي لا يملكه أحد سواه من أنه يموت، ماذا يصنع من كان متوكلا على أحد ثم مات؟ ضاع أمره وشأنه، كمن يعتمدون على ذي سلطان فإذا مات ضاع ما لديهم، وبحثوا لأنفسهم عن موئل آخر. فأما من توكل على الله الحي الذي لا يموت فهو لن يضيع أبدا ولن يفقد ما لديه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده، فأنت تحمده على كل حال وتنزهه عن كل نقص وتنزهه تسبحه متلبسا بحمده. وذلك أن التوكل على الله مع حسن الظن بالله يثمر حمد الله على كل حال. وقال له: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فأمره بمشاورة أصحابه لاستخراج الرأي الصحيح منهم ولتعليمهم أمر المشورة. فإذا عزم أمرا فأمره بالتوكل، لأنك إن أخذت بالأسباب فإنك وإن أخذت بالأسباب فأنت لا تملك النتائج. وليس لأنك أخذت بالأسباب من المشاورة والعزم واستخراج الرأي أنك تكون باللزوم قد وفقت، فلا بد من التوكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، حتى لا يكون الإنسان معتمدا على نفسه ولا على إخوانه ولا على أصحابه. اشترك الناس في رؤيتها وتكون رؤيا غير سديدة، ولكن بالتوكل على الله يجعل الله سبحانه وتعالى كل أمر العبد خيرا، ويقدر له مصالحه لأنه كفى به وكيلا. وأخبر عز وجل أنه يحب المتوكلين ترغيبا لعباده المؤمنين في التوكل عليه سبحانه وتعالى. قال: وقال عن أنبيائه ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. لما كان أعداء الرسل قد ذكروا الشبهات وأعملوا التهديدات في صرف الرسل عن دعوتهم إلى الله عز وجل، وهددوهم بأنواع العقوبات التي تنزل بهم، كان لابد لهم من التوكل على الله سبحانه وتعالى لإزاحة شبهاتهم ودفع عقوباتهم وتهديداتهم. فالدعوة إلى الله بدون التوكل لا يمكن أن تستمر، لا يمكن أن تقف في مواجهة الأعداء. والله عز وجل دائما بعث رسله وأنبياءه، وكذلك جعل أولياءه يمرون بمرحلة الضعف في مواجهة قوة الأعداء. سنة ماضية أن يبدأوا من الضعف ليتوكلوا على الله، وهو قادر عز وجل أن يبدأ أمرهم من القوة والسلطان وأن يملكهم من اللحظة الأولى. فالأمر كله بيده، أرواح العباد بيده، أنفاسهم بيده، لا يشك في ذلك مؤمن ولا كافر. أعني أن الكفار يقرون أنهم لا يملكون حياتهم، فأن يملكون شيئا غير ذلك لمن تدبر. فإذا كان الأمر كذلك فقد قدر الله عز وجل ضعف الأولياء والأنبياء والأولياء والرسل في أول الأمر ليستخرج أنواع العبودية التي من أهمها وأعظمها التوكل على الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فقد جعل الله سبحانه أول ما بدأت به الرسل من هذه العبادات العظيمة التي قدر من أجلها أن يبتلي أولياءه وأحبابه، أن يبتلي رسله الكرام بالضعف وتسليط الأعداء، ذكر أنهم يتوكلون على الله عز وجل، وكرروا الأمر مرتين وتعجبوا كيف لا يتوكلون على الله وهو الذي هداهم. فوسط هذه الظلمات الكثيرة أخرج قلوبهم من الظلمات إلى النور، أفلا يتوكلون عليه في إخراج دعوتهم من الأنفاق المظلمة التي يريد الأعداء أن يحصروها فيها إلى فضاء وسعة ونور التمكين والدفع عنهم والحماية والسلطان والنصرة؟ كيف إذا كانت قلوبهم هو سبحانه الذي من بالهداية عليهم فيها؟ أفلا يتوكلون عليه في تحقيق مصالح هذه الدعوة كلها وإقامة هذا الدين في الناس؟ فهذه الآيات العظيمة تبين منزلة التوكل على الله عز وجل وأنه سبيل الرسل. ثم بعد ذلك قالوا ولنصبرن على ما أذيتمونا، وأكدوا التوكل، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولما هددوهم لجأوا إلى الله، وكان وعد الله لهم وإيمانهم وثقتهم بوعد الله كان الدافع لهم في التوكل والصبر والاستفتاح والدعاء. فكانت عبوديات مرحلة الاستضعاف حاصلة أولها التوكل وعدم الثقة بالنفس، لأنه إذا كان لا يثق بنفسه ولا يعتمد عليها في هداية نفسه إلى الصراط المستقيم، بل الله الذي هداه، فهل يعتمد على نفسه في تحقيق النصر وهو ضعيف وهم قلة وهم يخافون أن يتخطفهم الناس وليس عندهم من الأسلحة والأسباب ما يقفون به في وجه عدوهم؟ هم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى كما توكلوا عليه في أنفسهم وهدايتها وثباتها الحق، توكلوا عليه عز وجل في تحقيق ما يحبون من نصرة هذا الدين وظهوره على الأعداء وإهلاك هؤلاء الأعداء. فكان طلب الفتح واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. طلب الفتح أي طلب الحكم بين الرسل وبين أعدائهم، تضرعوا إلى الله أن يفصل بينهم بالحق وهو الفتاح العليم. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. آيات بينات من أعظم وأهم ما يحتاجه المؤمنون على الدوام، والدعاة والمجاهدون خصوصا يحتاجون إلى مثل هذه الآيات. وإنما قدر الله المحن على نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين لأجل أن يكونوا قدوة في تحقيق هذه العبوديات. غزوة حمراء الأسد، لما قتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وجرح من جرح، وأتاهم الخبر بعد أن انصرف أبو سفيان والناس بأنهم ندموا على انصرافهم قبل أن يستأصلوا المسلمين، وأنهم يريدون العودة إلى المدينة ليستأصلوا من بقي منهم ويقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه. فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج. لما أتاهم خبر رجوع أبي سفيان وأنه يعد العدة للرجوع إلى المدينة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس أي قريش قد جمعوا لكم، يريدون العودة إلى المدينة ليستأصلوا من بقي منكم، فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذه الحكمة، أن الله يريد أن يزدادوا إيمانا. بماذا ازدادوا؟ بما ذكر، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بالتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه وحسن الظن به والاكتفاء به من دون الناس. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، كافينا الله، الله يكفينا أعداءنا وهمومنا وغمومنا، يكفينا كل ما أهمنا، ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه. إذا قال لعبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو لا يخلف وعده. إذا قال لعباده ذلك فهو لا يخلف وعده، فأمرهم بالتوكل عليه وهو نعم الوكيل، كفى به وكيلا. فكان الجزاء ما قال الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فكذلك جزاء كل من توكل على الله، لا يمسه سوء ولو أصابه شيء من الأذى أو النقص في الدنيا، فليس بسوء في حقه، بل يكمل له نصيبه عند الله، ولكي لا يركن إلى الدنيا وغير ذلك من الحكم، فهو لا يمسه سوء بإذن الله تبارك وتعالى. واتبعوا رضوان الله، لم يتبعوا أراجيف المرجفين، ولكن اتبعوا ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجوا إلى حمراء الأسد، وصرف الله عز وجل قلب أبي سفيان ومن معه عن الاستمرار في غزو المدينة مرة أخرى، فكانت غزوة كتبت لهم رغم ما بهم من جراح، كانوا متبعين لرضوان الله سبحانه وتعالى، اتبعوا ما يرضي الله، التزموا أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا وهم مجروحون وهم مبتلون بقتل إخوانهم وجرح من جرح منهم، ومع ذلك التزموا واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم. كيف يزول خوف من العباد من القلب؟ باستكمال الإيمان بتحقيق التوكل. الإيمان والتوكل على الله عز وجل يذهب الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت خوفا في قلبك من غير الله، من عدو، من ظالم، من معتدي، فتوكل على الله، سوف يزول ذلك الخوف ويكمل الإيمان. الله قدر هذه المحن والبلايا ليكمل إيمانك وتزداد إيمانا. أعلم أن الله صرف قلوب الكفار إلى ما هم عليه من المكر والكيد والأذى للمؤمنين من أجلك، من أجل المؤمنين. اعلم أنه لمصلحة المؤمنين ولهوانهم على الله جعلهم الله كذلك يعيشون لغيرهم، يحيون لا لسعادتهم بل لشقائهم، لو لم يخلقوا لكان خيرا لهم، ولكن جعلهم الله خيرا لك أنت لتزداد أنت إيمانا وتزداد توكلا، ويرى الله منك ما يحب من توكل عليه ومن خوف منه وحده واكتمال الإيمان عند المحن سبحان الله. وقال عز وجل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما أسلوب قصر يدل على أنه ليس بمؤمن إلا من فعل هذه الخصال، وهو وجل القلب واضطرابه عند ذكر الله حبا وخوفا ورجاء. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فوجل القلب ذكر الله عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة الآيات، وهذا لا يكون إلا بفهمها واستحضار معانيها والعمل بها، فيزداد إيمانا بجميع الوجوه. والتوكل على الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون، فهذا يدل على وجوب هذه الخصال كلها في تحقيق الإيمان. لا يكون مؤمنا حقا إلا من كان كذلك. قال، والقرآن مملوء من ذلك. التوكل ذكر في كتاب الله في أكثر من 70 موضعا، وكل موضع في الحقيقة والله يحتاج إلى توقف وتأمل وتدبر واستخراج كنوز العلم من آية القرآن التي تغير حال الإنسان وتغير سلوكه في الحياة إذا فهم هذه الآيات وتعامل بمقتضاها. سبحان الله، بعد ذلك بعضهم يجعل التوكل من منازل العوام التي يترفع عنها خواصهم، ليس خواص أهل الإيمان. أقول قولي هذا، أستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يكون علاج النفس الكسولة؟ تعوذ بالله من الكسل أولا، هذا الذي كان يتعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وضع برنامج تلتزم به، البحث عن الأسباب المعينة على أداء هذا البرنامج وهذا العمل. ضع لنفسك حزبا أو وردا ولا تفرط فيه، واجتهد في تحصيل الأسباب المعينة على أداء هذه العبادة، من تفريغ الإرادة والهم في الوقت المطلوب، ومن تحصيل ما تحتاج إليه من يعني طعام وراحة البدن حتى تستطيع الأداء المهمة، والاستعانة كذلك بأن تعبد الله مع قوم صالحين، فإن هذا من أسباب الخروج من الكسل إن شاء الله. هل السنة في التشهد النظر إلى السبابة أم النظر إلى موضع السرود؟ السنة أن لا يجاوز بصره إشارته. لم يقل أنه دائما ينظر إلى السبابة ويفضل قاعد عمال يبص، النظر بتاعه ما يكونش متجاوز للإشارة، ما يقعدش يبص قدام، يجتهد أنه يبص كده يبقى متأدب في جلوسه بين يدي الله. أما أنه يبص للسبابة ما يجاوزش، يعني ما يتعداش الحتة دي، هو قاعد كده يبقى قاعد كده بنظره ما يجوزش حتى في أي مكان بقى بعد ذلك. هل يشترط استحضار النية قبل العمل مثلا أو وضوء أو الصلاة؟ هل إذا خرجت من بيتي إلى المسجد لكي أصلي فإني هكذا قد استحضرت النية، أم لابد من استحضارها قبل تكبيرة الإحرام؟ يخشى من الوسوسة في مثل هذا، أنت تستحضرها مع التكبيرة أن هذه الفريضة، فأنت عندما تخرج بيتك تنوي أداء الفريضة التي افترضها الله عليك، ثم أنت قد تصلي ركعتي تحية المسجد ثم تقوم للصلاة الواجبة، فأنت تنوي أن هذه هي العشاء، هذا يحصل تلقائيا مع التكبير قبيل التكبير ومعه، كل ذلك يجزئ. الأحاديث التي فيها لا ينظر الله إليهم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، هل يحرم ذلك يحرم ذلك الشخص من نظره إلى الله ونظر الله عز وجل إذا دخل الجنة؟ لا يلزم من ذلك، ولا يكون لا ينظر الله إليه نظر رحمة حتى يعذبه العذاب الأليم، فإذا تاب عليه بعد ذلك إن كان قد مات على التوحيد ودخل الجنة لم يكن بهذه الصفة، طهر في النار، إذا نقي في النار لم يعد شيخا زانيا، قد محي ذنبه وزال عنه الوصف بوقوعه في النار، ونسأل الله العافية. بعض الناس يسب علماء يعني بعض البلاد سبا شديدا، يقول أنهم صامتون على ما يحدث من حكام بلادهم من إعانة الكفار على المسلمين ومن خروج هذه الطائرات لضرب بلاد المسلمين. هذا الكلام ليس بأمر ظاهر حتى يقرر أنه وقع كذلك، العلماء إنما يلزمهم الأمر إذا ظهر إذا علموه، ولهم بلا شك موازناتهم في مصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس أحد منهم معصوم، ولكن يجب إحصان الظن بأهل العلم من أهل السنة والجماعة، ولا يوجد مسلم ولا عالم، فضلا عن عالم يعني أقول، يقر بإعانة الكفار على المسلمين، ومن كان معينا للكفار على قتال المسلمين فهو قد تولاهم، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم، لكن لا يكتفى في هذا الأمر بمجرد الإشاعات أو الأخبار غير يعني الموثقة، أو أن الناس يتناقلون مجرد حكايات، لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فأما ما كان من أمر ظاهر في ذلك وأعلن فلا بد من إنكاره، ويلزم أهل العلم أن ينكروا ذلك في كل مكان. ما هي العلة من فرض الجزية في الإسلام؟ العلة في ذلك إظهار الصغار على الكفرة الذين يكونون تحت سلطان أهل الإسلام. قال الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فشرط عقد الذمة المؤبد مع الكفار التزام أحكام الإسلام ودفع الجزية، دفع الجزية لإظهار الخضوع لسلطان الإسلام. حكم لبس الذهب الأبيض، الذهب الأبيض ده فيه بعضه ذهب ذهب فعلا وعولج معالجة معينة حتى صار أبيض، فهذا جائز للنساء ومحرم على الرجال. وبعضهم يقول أن الذهب الأبيض هو البلاتين، معدن نفيس أيضا هو البلاتين، ده إذا كان يسميه البعض ذهبا أبيض فهو ليس بذهب، ولكن لا ينبغي للرجال أن يلبسوه لما فيه من السرف. هل يجوز أن أسمي ابني كريم؟ نعم، فإن هذا من الأوصاف التي يمكن أن يتصف بها العباد، وليس أن اسم الله الكريم يمنع من اتصاف العباد بما يليق بهم من هذه الصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس فقال: الكريم ابن الكريم ابن ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله يعقوب، نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله أو ابن خليل الله إبراهيم. لا قياس في الأسماء المنهي عنها، إنما هن أربع فلا تزيدن علي، هي أربع أسماء فقط، وإلا فلو استطردنا في القياس لم تنعت كل الأسماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أسماء فإنما هي أربع، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: ملك لا يجوز أن يسمى به الإناث، إذا سمى ابنته ملكا فهذا لا يجوز، لأن الله قد أخبر فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. فاعتقاد الكفار أن الملائكة إناث لا يجوز أن نتشبه بهم في التسمية لما ذكرنا من الدليل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قد قطعت الأسئلة. حلوة، ورد حديث.